الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والشمس والليل إذا يسر هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فكان بالمرصاد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد Yeah. الله العظيم الفاتح.